بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين. كان درسنا الماضي فيما يتعلق بالمسح على الخفين، وبقيت مباحث لم ننتهي منها من ذلك الموضوع. وعرفنا أن للمسح على الخفين شروطا أربعة أوردها المؤلف: أن يكون طاهرا، وأن يكون ساترا للقدم، وأن يمكن متابعة المشي عليه، وأن يكون مباحا أي ألا يكون مغصوبا ولا صنع من شيء يحرم على الإنسان أن يلبسه. وبقي أيضا أن نتحدث عن صفة الخف، لأننا أخذنا أجزاء من صفة الخف، وهناك خلاف بين العلماء في الخف المخرق. الأصل في الخف أن يكون سليما، لكن إذا وجدت فيه خروق فهل يجوز أن يمسح عليه أو لا؟ جمهور العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة الذين ندرس كتابهم يذهبون إلى أنه لا يجوز المسح على الخف المخرق. ومن العلماء من أجاز المسح على الخف المخرق، ولكنهم اختلفوا في تحرير ذلك. فمنهم من قال أن تكون الخروق يسيرة، وهذا هو رأي الإمام مالك، ولكنه لم يحد ذلك اليسير، وهذا يرجع إلى العادة والعرف. ومن العلماء من قال أن يكون أقل من 3 أصابع، وهم الحنفية. ومن العلماء من غير الأئمة كالثوري، وكذلك أيضا الأوزاعي وإسحاق وابن المنذر، قالوا يجوز المسح على الخف المخرق ما دام ثابتا في القدمين. واستدلوا بتلكم الأحاديث بعموم الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لم يفرق فيها بين خف مخرق وغيره. وأولئك الذين اشترطوا أن يكون سليما قالوا لا بد أن يكون ساترا للقدم، وإذا كانت فيه خروق فلا يوصف بذلك الوصف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب المسح على الخفين. قال: وإن لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه آخر أو جرموقا قبل أن يحدث جاز المسح على الفوقان. أيضا الجرموق أشرنا إلى أنه يجوز المسح عليه، وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان التحتاني صحيحا أو وقلنا لم يخالف فيه إلا الحنفية. قال: سواء كان التحتاني صحيحا أو مخرقا، لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه، لأن الآخر غطاه فزالت تلك الخروق. ورأينا أيضا حقيقة أن الذين قالوا بأنه يجوز المسح على الخف المخرق رأيهم أقرب لظاهر النصوص، لأن الأدلة لم تفرق بين ما فيه خروق وبين ليس فيه خروق. بل هناك من العلماء من قال بأن خفاف المهاجرين والأنصار لا تخلو من خروق، فحالهم تختلف عن حالنا اليوم. قال: لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه لبسه على طهارة كاملة أشبه المنفرد. قال: وإن لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه، يعني لم يجز المسح على الثاني. نعم، لأنه لبسه على غير طهارة، وإن مسح الأول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه، لأن المسح لم يزل الحدث عن الرجل فلم تكمل الطهارة. قال رحمه الله: وإن كان التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا فالمنصوص جواز المسح. نعم، لأن القدم لم يستتر بخف صحيح. وقال بعض أصحابنا لا يجوز. قال: لأن القدم مستور بخف صحيح. وقال بعض أصحابنا لا يجوز، لأن الحكم تعلق بالفوقاني فاعتبر صحته كالمنفرد. قال رحمه الله: وإن لبس المخرق فوق لفافة. يعني اللفافة خرق تلف على القدم أو نحو هذه لا يعتد بها، لأنها أصلا لا تثبت بذاتها وإنما ثبتت بالشد والربط. قال: وإن لبس المخرق فوق لفافة لم يجد المسح عليه لأن القدم لم يستتر بخف صحيح. قال: وإن لبس مخرقا فوق مخرق فاستتر القدم بهما احتمل ألا يجوز المسح لذلك واحتمل أن يجوز. لكن رأينا الخلاف في المسألة، أنا أشرت إليه، من العلماء من أجاز المسح على الخف المخرق ولو كان واحدا، ومنهم من أجازه ولكن قال أن يكون يسيرا أو ما دون ثلاثة أصابع. قال رحمه الله تعالى: وإن لبس مخرقا فوق مخرق فستر القدم بهما احتمل ألا يجوز المسح لذلك واحتمل أن يجوز. فالحقيقة الراجح هنا هو جواز المسح عليهما، لأن القصد هو استتار القدم، بل لو قدر أن وجدت خروق يسيرة فلا تمنع من المسح. قال: لأن القدم استتر بهما فصار كالخف الواحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويتوقت المسح بيوم وليلة للمقيم. يتوقت يعني هل المسح على الخفين مؤقت لزمن أو ليس بمؤقت؟ الذي جاء في غالب الأحاديث هو المسح على الخفين بالنسبة للمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يمسح يوما وليلة. ومن هنا اختلف العلماء في تقدير المسح، فجمهور العلماء قالوا بالتوقيت، وهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، قالوا يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوما وليلة. وقد استدلوا بأدلة كثيرة جدا وكلها صحيحة، منها حديث علي بن أبي طالب الذي فيه يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوما وليلة، وحديث أيضا صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة، وحديث خزيمة بن ثابت، وحديث عوف بن مالك الذي أورده المؤلف. هذه الأدلة كلها جاءت بالتوقيت. الحديث عوف بن مالك كان في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كما هو معلوم لم يعش الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها زمنا طويلا، فكانت من آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال بأنه غير مؤقت، ومنهم الإمام مالك، وقد ترددت الروايات عنه، تنوعت الروايات عن الإمام مالك. فهناك رواية بأنه لا توقيت، يعني ليس المسح مؤقتا لا بالنسبة للمسافر والحاضر. ومرة ورواية أخرى فرق فيها بين المسافر والحاضر، فقال يمس المسافر لا توقيت له والحاضر له توقيت. إذن الأئمة الثلاثة كما رأينا، بل هذا مشهور عن كثير من الصحابة ومن التابعين، أن المسح مؤقت، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا أشرت إلى عدد منها. قال: ويتوقت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، لما روى عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا نص، ومثله حديث علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله يمسح على الخف. وفي حديث الآخر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للمسافر ويمسح المقيم يوما وليلة. وحديث أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وكذلك أيضا حديث خزيمة بن ثابت، وفيه أيضا نفس المسح ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وحديث عوف بن مالك الذي أورده المؤلف عندكم، واختاره من جملة الأحاديث لأنه كان في آخر ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لتأخر غزوة تبوك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذا أجود حديث في المسح على الخفين، لأن غزوة تبوك آخر غزات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر فعله. يقال غزوة ويقال غزاة، وكل ذلك جائز لغة، يعني هو اختاره المؤلف لتأخره لأنه ذكر ذلك في غزوة تبوك وهي متأخرة. وإلا الأحاديث كثيرة، كما قلت لكم حديث علي حديث أبي بكر وحديث خزيمة بن ثابت وكذلك أيضا أحاديث أخرى. نعم. وحديث علي قال رحمه الله: وسفر المعصية كالحضر. العاصي، أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الترخيص إنما قصد به التيسير والتخفيف، ولذلك المسافر خفف عنه أكثر من المقيم. فنحن نجد أولا أن المسافر قد اختص بأحكام، فالمسافر يقصر الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ورسول صلى الله عليه وسلم حض على قصر الصلاة، وأيضا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأمور التي فيها التخفيف، وورد الجمع أيضا في السفر، وأيضا يفطر الصائم في رمضان يرخص له بذلك، وليس من البر الصيام في السفر كما في الحديث. إذا المسافر له أحكام تخصه، لكن هل هذا عام في كل مسافر؟ لو قدر أن إنسانا سافر ليرتكب معصية من المعاصي، ليسرق أو ليعتدي أو لينتهك حرمة أو ليفعل كبيرة من الكبائر وغيرها، هل يخفف عنه في ذلك؟ قال جمهور العلماء: لا يخفف عنه، ولا يسمح له أيضا بقصر الصلاة، ولكنه في المسح على الخفين يعامل معاملة الحاضر فقط. قالوا: لأن في التخفيف عن العاصي إعانة له على معصيته. حتى إنهم قالوا: بالنسبة للمضطر الذي يخشى من الهلاك على نفسه لو لم يأكل ولا يجد إلا ميته، لو ترك أكل الميتة لهلك، قالوا: لا يرخص للعاصي. فإذا كان العاصي يريد أن يحفظ مهجته وأن يحافظ على نفسه، فعليه أن يتوب إلى الله، فهذا موقف شدة. فإذا لم يتوب في هذا المكان، فمتى سيتوب؟ إذن عليه أن يتوب وأن ينيب إلى الله ويرجع، وحينئذ يرخص له. والحنفية كما سيأتي في صلاة المسافر يجيزون للعاصي أن يتمتع بما يتمتع به غيره، لأن الأدلة قالوا عامة في ذلك، فلم يستثنى عاص من غير عاص. قال: والسفر المعصية كالحضر، لأن ما زاد يستفاد بالسفر، وهو معصية لم يجز أن يستفاد به، وهو معصية لم يجز أن يستفاد به الرخصة، ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايتين. هناك قولان للعلماء، أحدهما القول الأول وهذا هو رأي جماهير العلماء، وهناك الرواية الأخرى وهي قول قلة من العلماء لكن صححوها لأنها التي تلتقي مع الأحاديث. هل ذلك من حين الحدث عندما يتوضأ الإنسان ويلبس خفة؟ متى يبدأ المسح؟ قالوا: عند أول حدث. هذه الرواية الأولى، وهذا هو رأي جماهير العلماء. الرواية الثانية: يبدأ المسح من ماذا؟ من حين لبس ماذا؟ عندما يتوضأ ويلبس، هذا هو المسح. واستدل بعموم الأدلة: يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة. قالوا: ولا يتحقق ذلك إلا أن يكون عند لبس الخفين. واستدلوا بكل الأدلة التي فيها جواز المسح والمؤقتة أو التي جاءت بالتوقيت في ذلك. هذه رواية الإمام أحمد، وأخذ بها جماعة من العلماء كابن المنذر وغيرهم، وقالوا هذا هو الصحيح لأنه هو الذي تؤيده الأدلة. قال: ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايتين، يعني ما يكون من حين اللبس، لا، يكون من أول حدث يحصل له. توضأ ولبس الخفين على طهارة ثم أحدث، يعني بال مثلا حينئذ ثم يتوضأ فيمسح. هنا لما أحدث الحدث الأول، هذا قال هو بداية وقت المسح. قال: لأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، يعني الأول من أول حدث يحصل له الذي أشرنا إليه. الثاني، والذي جعله هو الثاني في النقل هنا، والذي أخذ به بعض المحققين من العلماء ورجحه للأدلة، هو أن يكون من حين لبس الخف. قال: والأخرى من حين المسح الذي عند اللبس. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح 3 أيام، فاقتضى أن تكون 3 كلها يمسح فيها. قال: وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر. كما تعلمون هذه حتى في الصلاة سيأتي، يعني لو قدر أن إنسانا أخر صلاة السفر إلى الحضر يصليها حضرا، ولو أخر صلاة الحضر إلى السفر يصليها حضرا، لأن الأخ هو بالاحتياط هنا. قال وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر، لأنه بدأ العبادة في السفر. وإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. لماذا؟ لأن هذا هو الأخذ بالأحوط وهو الأقل، لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة. لماذا يغلب؟ يغلب حكم الحضر لأن فيها الأخذ بالحيطة، هنا مسح يوم وليلة والصلاة الرباعية تقصر، فتكون في السفر اثنتين، ولذلك لو أخر صلاة السفر إلى الحضر أو أخر صلاة الحضر إلى السفر فإنه يتمها ولا يصليها مقصورة. قال رحمه الله وإن مسح المسافر أكثر من يوم وليلة ثم أقام انقضت مدته في الحال. يعني تنقطع المدة وتنتهي في الحال، لأنه عاد إلى الحضر فيعامل معاملة الحاضرين للمسافرين، لأن سفره قد انقطع وأصبح حالا مقيما فينزل منزلته، سواء مضى عليه يوم وليلة أو أكثر من يوم وليلة، كأن تكون يومين، فإنه في هذه الحالة ينتهي مسحه ويبدأ في المسح من جديد. قال وإن شك هل بدأ المسح في الحضر أو في السفر بنى على مسح الحضر. يعني وإن شك هل بدأ المسح في الحضر أو في السفر فإنه هنا يعتبر ذلك في الحضر. قال لأن الأصل الغسل والمسح رخصة، فإذا شككنا في شرطها رجعنا إلى الأصل. وهذا في أول أمر يهلك، وفي أي أمر من الأمور دائما يؤخذ بما هو المتيقن والأحوط، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصلاة إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى، وفي رواية كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذن هو شك هل هي ثلاثا أو أربع، نقول له أنت صليت ثلاثا وأتي بالرابعة. قال وإن لبس وأحدث وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها، وقلنا ابتداؤه من حين المسح بنى الأمر في المسح على أنه قبل الظهر، وحينئذ يحتاج إلى أن يعيد وضوءه. وفي الصلاة على أنه مسح بعدها، لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب غسل الرجل، فرددنا كل واحد منهما إلى أصله. نعم، إذن نعود إلى الأصل وهو الغسل. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والسنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه. الآن العلماء مختلفون في هذه المسألة، ونحن نعرض أحيانا لآرائهم إيجازا لا تفصيلا. لماذا؟ لأهمية ذلك. فنجد أن أكثر العلماء قالوا يمسح أعلى الخف وأسفله، وهم بالنسبة لأعلى الخف متفقون من حيث الجملة على أنه لا يمسحه جميعا، وإنما يضع أصابعه مفرجة ويمرها حتى يصل ماذا إلى نهاية المسح، هذا عند العلماء. لكن هل يمسح أيضا ما أعلى الخف أسفله؟ اختلف العلماء في ذلك، فأكثر العلماء على أنه يمسح أعلى الخف وأسفله، والحنابلة كما سيذكر المؤلف يقولون يكتفى بأعلى الخف. الحنابلة والحنفية يقولون يكفي أن يمسح أو يقتصر على مسح أعلى الخف، في حديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. وأيضا حديث المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف أعلاه. وبالنسبة للفريق الآخر الذين قالوا يمسح أعلى الخف وأسفله، وهم المالكية والشافعية، يستدلون أيضا بحديث المغيرة، حديث آخر أو رواية أخرى، أن رسول صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، ولكن هذا الحديث ضعيف. وحجة الذين قالوا يقتصر على الأعلى أدلتهم أقوى، فحديثهم حديث علي، دليلهم حديث علي، والرواية الأخرى للمغيرة وهما صحيحان فجعلوها حجة. يبقى بعد ذلك مسألة أخرى لم يعرض لها المؤلف، لو اختصر على مثل وأيضا لو مسح الأعلى والأسفل لم يقل أيضا أحد بأنه لا يصح مسحه، ولو اقتصر على مسح الأعلى ما قال أحد بأن مسحه أيضا لم يصح، لكن لو اقتصر على مسح الأسفل هل يجوز؟ العلماء قالوا لا يجوز إلا أشهب من المالكية وبعض الشافعية. ما وجهتهم؟ قالوا لأنه يحاذي محل الفرض، فلما كان محاذيا لمحل الفرض قالوا جاز أن يمسح على الأسفل، وهذا حقيقة خلاف ما جاء في الحديث. حتى الحديث الضعيف الذي جاء فيه المسح على أسفل الخف فيه المسح أيضا على أعلاه، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه صريح الدلالة في هذه المسألة. لو كان الدئن بالراي ضربه مثالا لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. لماذا؟ لأنه هو الذي يطوى على العرض، هو الذي يتعرض لماذا للنجاسات للأوساخ لغيرها، فكان أولى بالمسح. ومع ذلك نجد أن المسح يكون على الأعلى. إذن هذا هو هذا الحديث بين المراد بيانا شافيا. قال والسنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه فيضع يديه دون أسفله وعقبه فيضع يديه مفرجتي الأصابع، يعني كل يد على قدم هكذا مفرجة الأصابع. هل يشترط أن يمسح جميع القدم؟ لا، ما قال بأحد من العلماء، ما قال أحد بالجميع، ولكنهم اختلفوا. بعضهم قال أكثرك الحنابلة، وبعضهم قال يفرج اليدين ويمسح، وبعضهم قال يمسح ولو قليلا وهم الشافعية، لكنهم يشترطون أن يمر على الأعلى والأسفل. قال أن يمسح على الخف دون أسفله وعقبه فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أصابع قدميه، يعني مفرجتي مفتوحة الأصابع هكذا على أصابع قدميه، ثم يجرهما أصابع اليد خمسة فيضعها على الخمسة التي في الرجل، ثم يمرها إلى أعلى، هذا هو المراد، حتى ينتهي إلى موضع الفرض. قال ثم يجرهما إلى ساقيه، يجرهما يعني يسحبهما يرفعهما إلى الساقين. إذن البدء يبدأ من أطراف الأصابع يردهما إلى ماذا؟ إلى الساقين، إلى ما فوق الكعبين. قال لما روى المغيرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، حديث حسن صحيح. وعن علي رضي الله عنه وأرضاه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه على ظاهر خفيه أو على ظاهر خفيه، رواه أبو داود رحمه الله. إذن هو صرح في هذا، ذكر أيضا ضرب مثلا ثم بين بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبق ذلك، أي رآه من فعله عليه الصلاة والسلام. إذن الرسول أمر وفعل. قال فإن اقتصر على مسح الأكثر من أعلاه أجزأه، هذا عند الحنابلة وعند بعض العلماء ولو مسح بعض، المهم هو المسح كما هو الحال بالنسبة للرأس. بالنسبة لمسح الرأس رأيتم من العلماء من يعممه، هذه الرواية المعروفة عند الحنابلة، هناك من قال ثلاثة أصابع بثلاثة، ومنهم من قال ثلاث شعرات أو حتى شعرة واحدة أقل ما يطلق عليه المسح، ومنهم من قال ربع الرأس، هذا كله مر بنا وعرضنا له. ولكن حقيقة وامسحوا برؤوسكم في الحديث، حديث عبد الله بن زيد أنه بدأ من مقدمة رأسه إلى مؤخرته ثم ردهما أو أرجعهما إلى المكان الذي بدأ منه، فهذا يشير إلى كمال المسح وهو أولى، وفيه خروج من الخلاف. وكل مسألة إذا وجد فيها خلاف وكان الأحوط للمسلم فإن المسلم يأخذ بما هو أحوط، لا سيما في أمر يتعلق بالوضوء الذي هو شرط من شرائط صحة الصلاة، فلا ينبغي للمسلم أن يفرق في ذلك أو أن يقف عند قول بدعوى أن هذا القول قال به فلان. أنتم ترون في نفس المذاهب الأخرى عندما يعرضون لمثل هذه المسائل يقولون ولكننا نرى أن يؤخذ بالرأي الآخر لأن فيه احتياطا للعبادة، فكل ما كان ما تفعله فيه احتياطا لعبادتك فخذ به ودع عنك ما تشك فيه. قال رحمه الله تعالى وإن اقتصر على مسح الأكثر من أعلاه أجزأه، وإن اقتصر على مسح أسفله لم يجزه، لم يجز لأنه ليس أو لم يجزه، لم يجزه، لم يجزه. قال هذا قلت لكم لم يقل به بالجواز إلا أشهب من المالكية، من أصحاب الإمام مالك المشهور فيما هو بعض الشافعية قالوا به، لكن المعروف في المذاهب الأربع أنه لم يقل بذلك أحد، وإنما أكثرهم قالوا أو بعضهم يعني العلماء الأئمة منقسمون إلى قسمين، أبو حنيفة وأحمد في جهة ومالك والشافعي في جهة، فبعضهم يقول أو فريق يقول بالاقتصار على الأعلى وفريق يرى الجمع بينهما، لكن لم يقل أحد من الأئمة بالاقتصار على أسفل الخف، وإنما من قال به هو أشهب، وبعض علماء الشافعية قالوا لأنه يحادي مكان الفرض، فما دام يحادي يعني يقابله ويساوي فمن الممكن أن يقتصر عليه، وهذا خلاف ما جاء في الأحاديث. حتى الحديث الضعيف حديث أبي بن عمار الذي احتجوا به أو حديث المغيرة الذي احتجوا به في الرواية الضعيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح أسفل الخف وأعلى، هذا حديث كما هو معلوم حديث ضعيف ليس فيه الاقتصار على أسفل الخف. قال وإن اقتصر على مسح أسفله لم يجزه لأنه ليس محلا للمسح أشبه الساق. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، يعني المؤلف يقول هذا أشبه ما يكون بالساق، الساق ليس محل للمس لأنه تجاوز أعلى من مكان الفرض، فهذا مثله تماما، فأسفل الخف ليس مكانا له. قال رحمه الله فصل، إذا انقضت مدة المسح أو خلع خفيه أو أحدهما بعد المسح، يعني انقضت المدة، انقضى يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وأنبه الإخوة مرة أخرى بأن المسح على الخفين إنما هو يكون من الطهارة الصغرى، يعني لو أحدث انتقل وضوء من بول أو غائط أو مثلا مني أو مذي، المني هذا يحتاج إلى الغسل يخرج عن ذلك، أو مذي أو ودي فإنه في هذه الحالة، أو كذلك استحاضة بالنسبة للمرأة فهذا بالنسبة للطهارة الصغرى، أما الطهارة الكبرى كما رأينا في الحديث الذي مر بنا لكن من بول أو غائط أو نوم. نعم. قال إذا انقضت مدة المسح أو خلع خفيه أو أحدهما بعد المسح بطلت طهارته في أشهر الروايتين ولزمه خلعهما، ولزمه خلعهما لأن المسح أقيم مقام الغسل، وإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. والثانية الرواية الثانية، نعم، يجزئه غسل قدميه. لماذا يجزئ غسل قدميه؟ سبب الخلاف أيها الإخوة هو الخلاف في الموالاة التي مرت بنا، هل الموالاة شرط في الوضوء؟ فإن قلنا هي شرط فعلى الرواية الأولى لا يجزئه، وإن قلنا ليست بشرط فلا يمنع أن تمضي مدة وتجف القدم فله أن يمسح على الخف، هنا الفرق. فمن يقول بالموالاة يمنع المسح في هذه الصورة، ومن يرى أن الموالاة مستحبة وليست واجبة ولا يتأثر الوضوء بتركها، والموالاة كما قلنا أو مر بنا سابقا أحسن ما جاء فيها هي ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الآخر، هذا معنى الموالاة، يعني لا تترك العضو إلا أن تكون منشغلا بالطهارة، كأن يكون أحد أعضاء الطهارة كما مر بنا فيه ما يحتاج إلى إزالة لأجل إدخال الماء فهذا لا يؤثر، أما لو انشغل بغير أمر الطهارة وجفت الأعضاء حينئذ تكون انقطعت الموالاة فعليه أن يستأنف وضوءه. قال والثانية يجزئه غسل قدميه لأنه زال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء. قال وإن أخرج يعني المتيمم إذا وجد الماء ليس له ماذا أن يتيمم إلا أن يكون هناك مانع من الموانع، يعني قد يجد الماء ولا يستطيع أن ماذا أن يستعمله، فهذا له، وهذا له حالات، إما أن يكون في برد شديد وليس هناك وسيلة لتدفئة الماء ويخشى على نفسه كما في قصة عمرو العاص في غزوة ذات السلاسل، أو أن يكون به مثلا مانع يمنعه من استعمال الماء فحينئذ يتيمم، لكنه يغسل ماذا؟ ما يمكن غسله، ثم يتيمم عن الباقي. حتى إن بعض العلماء قال يعني لو كان في مكان وعنده قطعة ثلج يعني جامدة وليس بإمكانه أن يذيبها، يعني هذا نعرفه عند الشافعية، يقولون يتيمم عن الوجه واليدين ثم يضرب بيديه على الثلج فيمسح رأسه ثم يتيمم مرة أخرى بالنسبة للرجلين. ولكن جمهور العلماء قالوا لا، في هذه الحالة يتيمم، وهذا يرجع إلى القاعدة المعروفة: من قدر على بعض العبادة هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه من هؤلاء؟ أو كذلك القاعدة التي جاءت بصيغة أخرى: الميسور لا يسقط بمعسور. فهل يعتبر وجود الثلج ليمسح به الرأس من الميسور أو ليس منه؟ قال رحمه الله: وإن أخرج قدمه إلى ساق الخف بطل المسح. يعني أخرجه إلى ساق الخف إلى أعلى، يعني هل يبطل؟ عند الحنابلة يبطل، وعند بعض العلماء كالشافعية لا يبطل، ولكن الأحوط ألا يفعل ذلك حتى لا يقع فيما ذكر بعض العلماء أو كثير منهم إبطال مسح. قال: لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارهما فبطلت بزواله كاللبس. وإن مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه. لأنه مسح على الأعلى وقد خلعه، كما لو مسح على الأسفل وخلعه. نعم. ولو مسح أحد الخفين وأبقى الآخر كذلك، لأنه لا فرق بينهما، هو مطالب بأن يدخلهما طاهرين، كذلك ليس له أن ينزع أحدهما، فلو نزع أحدهما كان لمثابة من ينزع ماذا؟ الاثنين. قال: بطل مسحه ولزمه نزع التحتاني، لأنه زال الممسوح عليه فأشبه المنفرد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز المسح على العمامة. قال: ويجوز المسح على العمامة. قال رحمه الله: ويجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: ما هي العمامة؟ العمامة أيها الأخوة ما يتعمم به، أي ما يوضع على الرأس، وكلنا نعرفها، هي تلكم اللفافة التي تلف على الرأس وتكون أيضا مغطية للرأس، لا يكون ذلك مفتوحا، هذه تسمى عمامة. هل يشترط أن يكون لها ذوابة تدلل وأن تكون محنك أيضا تحت الحنك؟ بعض العلماء يشترط ذلك، قالوا حتى تخالف، تكون هذه العمامة مخالفة لبعض أهل الكتاب، فإن الذميين كانوا يفعلون ذلك، ولكنهم لا يتحنكون ولا يضعون ماذا لها ذؤابة، فينبغي أن نخالفهم لأننا منهيون عن التشبه بهم، فإنه كما في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، ولذلك نهينا أن نتشبه بالمجوس وبأهل الكتاب. لماذا؟ حتى لا نقتدي بهم، والمسلم دائما ينبغي أن يكون معتزا بدينه رافع الرأس، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فينبغي دائما أن يكون المؤمن مقتديا بما في شريعته، عاملا بما فيها، لا أن يتأثر فيقتدي في الآخرين في اللبس، فما بالكم في الألبسة المحرمة التي ربما يتأثر بعض المسلمين بها ويرون أن في لبسها تفاخرا وعزة لهم، كما نجد هذا عند بعض الجهال الذين يقلدون غير المسلمين في بعض الألبسة والقصات وغيرها، هذا كله لا ينبغي ولا يجوز، لأن هذا من التشبه بالأقوام. قال: ويجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة رضي الله عنه. أكثر العلماء لا يجيزون ذلك، جمهور العلماء يقولون لا يجوز. لماذا؟ قالوا: لأن العلة في المسح هو المشقة، فأي مشقة في أن تنزعها وتمسح الرأس؟ قالوا: نحن نقول بالخفين، نزعهما فيه مشقة، والإنسان يمشي عليهما ويتعرضان أيضا للمتاعب وللبرد وللحر وغير ذلك، فتحفظ بالخفين، وغالبا ما يكون الخف أيضا مربوطة، ففي النزع مشقة. لكن أن تأتي للعمامة فتخلعها بيدك، قالوا: هذا أمر سهل، اخلعها وضعها بجوارك وامسح. وعند الحنابلة، وهو أيضا قول لبعض المحققين، ومن العلماء الذين قالوا بإسحاق وابن المنذر. وقد جاء في أحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، وفي بعضها مسح على العمامة والناصية. إذن ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح عليها، والآخرون قالوا لا يمسح عليها. طيب ما جوابكم عن الحديث؟ قالوا الجواب بأنه كان معها الناصية. وتعلمون الذين يخالفون يكتفون بمسح بعض الرأس، فالشافعية ولو شعرها أو ثلاث شعرات، والحنفية ربع الرأس، والمالكية مثلا ثلاث شعرات، وهكذا تجد ماذا أو خليل، يعني ما يسمى مسحا. إذن أولئك يكتفون بالمسح، فيرون أن المسح على العمامة مع الناصية هو مسح على الرأس. أما الحنابل الذين يقولون بالتعميم فيقولون لا، يجوز أن يمسح على العمامة، والحديث جاء في المسح على العمامة، ولو كان القصد هو المسح على الناصية وعلى بعض الرأس لاقتصر عليه. قال لما روى المغيرة رضي الله عنه وأرضاه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومسح على الخفين والعمامة، حديث حسن صحيح. إذن هذا حديث صحيح حسن صحيح رواه الترمذي وغيره، هنا يعني في المتن ذكره ولكن تجد في التعليق ذكره وغيره. نعم. قال وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على عمامته وخفيه، رواهما البخاري. إذن في الحديث الأول أنه مسح على الخفين والعمامة، وفي الثاني الذي في صحيح البخاري أنه أيضا مسح على خفيه وعمامته، وفي صحيح مسلم أنه مسح على الخمار، مسح على الخفين والخمار، والخمار ما يغطى به الرأس. قال والمراد بذلك العمامة، إنه بالنسبة للرجل إنما هو العمامة، ورسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمائم، إذن المراد هناك بالخمار الخف، وكل ما يغطي الرأس يسمى خمارا، فما تغطي به المرأة رأسها يسمى خمارا، وكذلك الحال بالنسبة للرجل. إذن ورد عندنا فقط حديث في البخاري، وحديث في بعض السنن، وحديث في صحيح مسلم الذي أوردته ولم يذكره المؤلف. إذن المسح على العمامة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست أيها الإخوة القضية فقط هي قضية مشقة، يعني لا يشترط في الأمور أن تكون المشقة متحققة. أنا الآن أعطيكم مثل، العلماء قالوا بأن التخفيف في السفر لأن السفر هو مظنة المشقة، إذن المشقة في السفر غير متحققة بل هي مظنة مظنونة. ولذلك أنت لو جئت إلى إنسان يسافر الآن في سيارة مكيفة، وبين إنسان منذ أن تطلع الشمس حتى تشتد الشمس في وقت القيض وهو واقف على فرن يخبز للناس، أيهما الذي تلحقه المشقة؟ هذا الذي بجوار النار يسيل منه العرق ويحمو جسمه، يكون جسمه أيضا جسمه يعني تناله ماذا؟ الحرارة، بعكس الآخر الذي يسير برفق ماذا وبهدوء ومطمئن وفي جو بارد. إذن هذا تلحقه مشقة أكثر، ربما تجد عاملا يحفر مثلا البير، يحفر الأبار، ويشتغل في مزرعة فأسه معه الآلة التي يحفر بها، ويعمل على آلة من الآلات، تلحقه مشقة أكثر من إنسان يسافر مسافة يقطع بها مسافة القصر في وقت قصير، كأن يسافر في طائرة أو في سفينة أو في سيارة مريحة. إذن السفر مظنة المشقة، وهذه الشريعة كما قلنا وكررنا مبناها على أمور مراعاة مصالح الناس، أيضا التيسير ورفع الحرج عن الناس. إذن في هذا الأمر تيسير للناس، وهذه الشريعة ما جاءت لتشدد على الناس ولا لتضع المشقة عليهم، وإنما جاءت بالتخفيف والتيسير. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وفي الحديث يسر ولا تعسر، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين لاختار أيسره ما لم يكن إثما. إذا نحن يكفينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الإمامة في أحاديث صحيحة، أحدها في البخاري والآخر في مسلم والثالث في بعض السنن وهو أيضا حديث صحيح، فهذه كافية. لو لم يرد في المسألة إلا حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا به، ولا يلزم أيها الإخوة أن يكون هذا هو رأي الأكثر، ليس شرطا أن يكون الحق مع الأكثر دائما، قد تجد الحق مع ماذا. نحن قبل قليل رجحنا رأي الثوري وكذلك ومن معه إسحاق الذين قالوا بجواز المسح على الخفاف المحرقة، لأنهم قالوا خفاف المهاجرين والأنصار لا تخلو من خروق، فما بالكم بأناس عاشوا في ذلك الزمان، ذلكم الزمان الذي لا توجد فيه الرفاهية وإنما يوجد فيه التقشف، فيه القلة، الناس يكونون في عناء وتعب وفي قلة، فمن الذي يكون خفه غير مخرق؟ لا يلزم أن يكون الجميع خفافهم سليما، لا، فإنك تجد هذا خفه مخرق. وما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فصل القول في ذلك، ما قال امسحوا على الخف غير المخرق، وهذا من البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أيضا هنا المسألة فيها تيسير، فما دام قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم على الإمامة فللإنسان أن يمسح، وحجته في ذلك وقدوته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي فعل ذلك وهو الذي يبين لنا هذه الشريعة الإسلامية، ما في كتاب الله عز وجل وما في سنته صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نأخذه. ولكن للإنسان ألا يمسح على العمامة، كما أن له أن يخلع الخف أيضا وأن يغسل قدمه، هذا أمر متروك له، ولكن هذا تيسير، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه أو أن يؤخذ بمعاصيه. قال رحمه الله: وروى الخلال بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. لماذا قال عمر رحمه الله رضي الله تعالى عنه ذلك؟ لأن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان الذي لا يطهر كان عمر رضي الله عنه يقول هذه سنة رسول الله، ونحن أيضا لنا أن نأخذ بهذه السنة، سواء فعلنا الأصل أو أننا عملنا بما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من يترك المسح على العمامة بدعوى أن المسح على العمامة مشكوك في طهارته فلا طهره الله، يعني إنسان يشك في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتردد بالأخذ به ولا يرى أنه مطهر، فهذا لا طهره الله. يعني عمر رضي الله عنه ينكر على أولئك الذين يقولون بعدم جواز المسح، وهذا رواه الخلال وغيره أيضا. قال: ولأن الرأس عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين. ما فرضه؟ كان فرضه المسح، وامسحوا برؤوسك، فلما وجد حائل يعني غطي حينئذ مسح ماذا على ذلك الحائل، ألا وهو العمامة. فالحال بالنسبة للخف كان فرض القدمين إنما هو الغسل، فلما غطية بالخف أو الجورب ماذا حينئذ مسح عليهما وحل ذلك محل ماذا الفرض. وقد أشرنا فيما مضى أيهما أفضل، أن يغسل القدمين أو أن يمسح على الخفين؟ قلنا بعض العلماء ومنهم الحنابلة في رواية كما عرفتم فيما مضى بوقت قريب أن الإمام أحمد يرى أن ذلك أفضل، وقال وذكرنا عدة أسباب منها أن ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الآخر أن في ذلك أيضا ردا لأهل البدع والأهوى، وهناك عدة أسباب أشرنا إليها. قال: ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. أيوة، يعني ما جرت العادة بكشفه كجزء من الناصية. إذن أما الستر فإنه مطالب كالحال بالنسبة للخف. قال: لأنه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدمين. يعني قصده العمائم المعتادة، يعني العمائم المعتادة يخرج شيء من الشعر، فلا يشترط أن تكون أخفت كل الشعر. قال: ويشترط أن تكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك. الذؤابة التي تكون متدلية وتحت الحنك يلفها من أسفل الحنك، فلو اجتمعت الذؤابة والحنك لكان أفضل، ولو وجد أحدهما لكفى، مع أن أحدهما فيه خلاف. قال: لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة. وهل يجوز لنا أن نتشبه بأهل الذمة غير المسلمين؟ الجواب لا، لأن ديننا فيه العزة وفيه الكمال، وينبغي أن نبقى عنده، والإسلام هو الذي يقتدى به، وهو الفيصل أيضا بالنسبة للحكم بين الناس. فإذا ما تحاكم غير المسلمين إلى المسلمين فإنهم يحكمون بهذه الشريعة، فهي شريعة الله الخالدة التي لا يبلى على طول الزمان عزها ولا تفنى بكثرة ما يصدر عنها من فتاوى وأقوال، بل هي شريعة كاملة خالدة تسير مع الإنسان في كل حياة، تعالج أسقام هذه الحياة علاجا شافيا يذهب الداء ويقيم ماذا الشفاء مقامه، تصحب الإنسان في حالة حضره وسفره كما رأيتم. فرأينا في درسنا المسح في حالة الحضر وفي حالة السفر. إذن هذه الشريعة في وقت حياته هي معه في وقت حياته ومماته، وكذلك معه في حال نومه ويقظته، في حال قيامه وقعوده، في حال أيضا سفره أيضا وحضره في جميع أحواله. فإن هذه الشريعة الإسلامية لم تترك شيئا إلا وقد بينته، حتى إذا دخل الإنسان الخلاء فإنها تبين له الحكم في ذلك، تبين له كيف يتغوط، كيف يتبول، أين يقف، هل يستقبل القبلة، متى يجوز له أن يستقبل القبلة ومتى لا يجوز له، إذا كان في البنيان جاز له، إذا كان في صحراء لا يجوز له، هل يستقبل النيرين الشمس والقمر، كلام لبعض العلماء إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة التي ستمر بنا إن شاء الله في مواضيعها. قال: لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة وقد نهي عن التشبه بهم. قال: فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب. قال: كذلك أيضا لو مثلا سرق عمامة وغصبها لا يجوز له أن يمسح عليها، فقد عرفنا الخلاف في الخف، من العلماء من منعه مطلقا، والجمهور كما تعلمون بالنسبة للصلاة في الدار المغصوب وثوب الحرير يجيزون ذلك ويرون انفتاك الجهة، ولكن المشهور عند الحنابلة يمنع. بعض العلماء كما قلت لكم كالشافعية انضموا إلى الحنابلة بالنسبة لماذا للخف، وكذلك الحال بالنسبة للعمامة في هذا الأمر، لأنهم يرون التصاقها أكثر ولذلك منعوا ذلك. إذا ما قيل في الخف يقال هنا، فلو جاء بعمامة من حرير أو غصب عمامة بمعنى أخذها من غيره ووضع على رأسه ومسى عليها، قالوا لا يجوز له، لأن هذه العمامة يحرم عليه استعمالها، لكن لو مسع وصلى هل تصح صلاة؟ الخلاف فيها كالخلاف في الخف، والذي يظهر جواز ذلك لأنه يأتم في ما فعله من أخذها بغير حق، ويكون قد أدى واجبه بأداء هذا الركن الصلاة. قال: فإن كانت ذات حنك جاز المسح عليها وإن لم يكن لها ذؤابة. ليس المراد ذات الحنك بأن لها حنك، لا يكون، لا، المراد أنها توضع تحت الحنك. جاز المسح عليها وإن لم يكن لها ذؤابة لأنها تفارق عمائم أهل الذمة. المهم أن لا تكون على صفات، لأن إذا كانت على صفات عمائمهم كأننا تشبهنا به، لكن لو كنا نعمل عملا أو لدينا أحكام شرعية فجاءوا فعملوها لا نقول ذلك تشبها بهم، لا، هذا هو أصل شريعتنا الخالدة التي جاءت بهذا الأمر، فلا يعتبر ذلك تشبها. يعني لا نقول اللحى الآن تجد أن بعض غير المسلمين يطيلون لحاهم، فهل نقول اللحى إذن هذه التي شعيرة من شعائر الإسلام والتي هي صغيرة ولكن الإصرار عليها يرفعها إلى الكبيرة ولا يجوز حلقها ولا التعدي عليها، وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة بالأمر بالمحافظة عليها وتوفيرها، وأيضا وبالنسبة للشارب قص الشارب أو أيضا حف الشارب إزالته، هذه أمور لا تتغير الأحكام أيها الإخوة لوجود غير المسلمين يلتقون معنا في بعض أحكامنا. قال: وإن أرخى لها ذؤابة ولم يتحنك ففيه وجهان، أحدهما يجوز المسح عليها لذلك، والثاني لا يجوز، لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعار. بالتلحي يعني أن توضع العمامة تحت اللحى، يعني تحت اللحى، نعم، طرفه، ونهى عن الاقتعار. الاقتعاض اللي هو فسره. قال أبو عبيد: الاقتعاض ألا يكون تحت الحنك منها شيء. ثم أيها الإخوة، هناك دعايات مثلا تجدون الآن الفقه الإسلامي لا شك أنه فقه خاص شامل فيه كل ما يحتاج إليه المسلم في أمر حياته. فقه كما قلنا فيه خصوبة، فيه نمى، الفقه أيضا فيه حل لمشكلة، لكل مشكلة مهما تعددت المشاكل وتنوع. لكن هناك من يدعي بأن كثيرا من أحكام الفقه الإسلامي أخذت من القانون الروماني بدعوى أنه حصل التقاء. ليس معنى ذلك أن يحصل التقاء في مسائل فأن يقال بأن يقال هذا الفقه تأثر بذاك. هذا الفقه أصله مستمد من الكتاب العزيز ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وجد فيه من أقوال أو تفريعات أو مسائل جزئية إنما خرجها العلماء، خرجوها على تلك الأصول بعد أن عرفوا علل الأحكام، خرجوا على أقوال الأئمة. إذن وباب التخريج واسع، ومما يخرج عليه القواعد الفقهية. قال رحمه الله تعالى: فصل. وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهر. وحكمها في التوقيت يعني بالتوقيت الذي مر بنا، ينفع 3 أيام من لياليهن والمقيم يوما وليلة بالنسبة للخف، هي مثله بالنسبة للتوقيت. واشتراط تقديم الطهارة أيضا أن تكون الطهارة سابقة. نعم. وبطلان الطهارة بخلعها، بخلعها لأن المسح عليها كالحال بالنسبة للخف، لو خلع الخف الخفين واحدهما بطلت طهارته، لأن من يخلع واحدا بمثابة من يخلع اثنين. قال: كحكم الخف لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل. قال: وفيما يجزئه المسح على الخف إنما هو بدل عن غسل القدم، والمسح على العمامة إنما هو بدل عن مسح الرأس، فذاك مسح بدل غسل وهذا مسح بدل مسح. قال: وفيما يجزئه مسحه منها روايتان، إحداهما مسح أكثرها والثانية يلزمه استيعابها لأنها بدل من جنس المبدل. وهذه الثانية هي الأحوط أيضا، يعني الثانية هي الأحوط، وهذا القول قال به كثير من العلماء كسفيان الثوري وإسحاق وابن المنذر، لكن لم يقل به بقية الأئمة، وقد عرفتم رأيهم بالنسبة لمسح الرأس. قال: لأنه بدل من جنس المبدل فاعتبر كونه مثله، كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها. يعني هو لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، هذه أيها الإخوة ذات شقين، يعني إنسان لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة كاملة لكن يستطيع أن يقرأ بعضها، يجب عليه، لأن قراءة الفاتحة ذاتها عبادة، هي نفسها عبادة، نحن متعبدون بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلو قدر أن إنسانا يحفظ 3 آيات أو 4 يجب عليه أن يؤديها، لكن لا يحفظها جميعا يؤدي ما عليه. هذه مسألة خارجة عما يتعلق بنا نحن الآن التي لا تطبق على موضوعنا. أيضا بالنسبة ماذا لو كان لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، نحن نعلم بأن قراءة الفاتح هناك آلة، ما هي الآلة التي نتوصل بها أن نقرأ الفاتح؟ هو اللسان، اللسان هو الذي يتكلم، فهل في هذه الحالة لا بد أن يحرك لسانه كما هو قول المشهور عند الشافعية والقاضي مثلا عند الحنابل، أو لا حدث لذلك؟ لأن اللسان ما قيمته، يعني لو كان هذا الإنسان لا يتكلم ما الفائدة من أن يحرك لسانه؟ أو كذلك كان لا يحفظ الفاتحة، مجرد تحريك الإنسان هذا آلة، وسيلة، طريق يوصل به إلى أن تقرأ الفاتحة. المثل التي عندنا يقول المؤلف: إذا كان لا يحفظ الفاتحة يقرأ ما يقابلها يساويها من القرآن. لكن بالنسبة للتسبيح لا، لأنه جاء أيضا في أثر إذا لم يقرأ يسبح، لكن أيها الإخوة من لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة يلزمه أن يتعلمها، لأن قراءة الفاتحة ركن، لكن الخلاف فيها بالنسبة للمأموم خلف الإمام، هل هي تسقط بالنسبة للمأموم مطلقا أو تسقط عنه في الصلاة السرية دون الجهرية، أو أنها تجب عليه في جميع الصلوات كما هو مذهب الشافعية وهو رأي أبي هريرة، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. قال: كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها اعتبر أن يكون بقدرها، يعني بقدر آياتها 7 آيات. ولو عجز عن القراءة فأبدلها بالتسبيح لم يعتبر كونه بقدرها. لا يشترط أن يكون بنفس العدد، لا، المهم من يسبح. قال: وإن خلع العمامة بعد مسحها وقلنا لا يبطل الخلع الطهارة، لزمه مسح رأسه وغسل قدميه ليأتي بالتطهير. على أساس ماذا؟ الموالاة. فلننتبه الإخوة، ننتبه لقضية الموالاة والتطهير. قال وإن قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس فظهر تناصيته ففيه وجهان، أحدهما يلزمه مسحها معه، لأن المغيرة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته على العمامة والخفين، ولأنه جزء من الرأس طاهر. بناصيته وعلى العمامة ولا لا؟ وعلى العمامة. عندك الواو ساقطة؟ توضأ فمسح بناصيته على العمامة وعلى العمامة. توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، ولأنه جزء من الرأس ظاهر فلزم مسحه كما لو ظهر سائر رأسه. قال رحمه الله والثاني لا يلزمه، لأن الفرد تعلق بالعمامة فلم يجب مسح غيرها. لكن قلنا الأحوط هو أن يمر المسح عليهما معا، هذا دين ودين الله ينبغي أن يحفظ المسلم فيه، ولا مشقة عليه بحمد الله، يعني ليس هناك حرج ولا مشقة حتى يقال يخفف عن الإنسان أمره سهل، ويتبقى نفس الإنسان مطمئنة، يعني يذهب عنه الريب والشك في مثل هذه الحال. قال والثاني لا يلزمه، لأن الفرض تعلق بالعمامة فلم يجب مسح غيرها كما لو ظهرت أذناه، فإن انتقض من العمامة كور. قال فإن انتقض من العمامة كور ففيه روايتان. ما هو الكور؟ تعلمون العمامة عدة لفات، فانفرط منها عقد يعني لفة منها، يعتبر هذا يسمونه كور العمامة، وبعضهم يطلق كور العمامة على طرفها، يعني انحل منها لفة من لفاتها. موجود عندك تعريفه؟ لا يا شيخ. موجود. قال فإن انتقض من العمامة كور ففيه روايتان، إحداهما يبطل المسح لزوال الممسوح عليه، والأخرى لا يبطل لأن العمامة باقية، أشبه كشط الخف مع بقاء البطانة. يعني لو كشط الخف، جرح الخف، شق الخف، ولكن البطانة موجودة، حينئذ لا يتأثر لأنه ما خرج الخف، وعند من يرى أن خروج الخف لا تأثير عليه أيضا لو انخرق لا يرى تأثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل، ولا يجوز المسح على الكلوسة ولا وقاية المرأة. الكلوسة والكلتة يعني تقال كذا وكذا، إنما هو غطاء يوضع على الرأس، يقول فيه كلاليب يعني مسك، ولكنه يختلف عن ماذا؟ هذا نوع من اللباس يوضع خاص يغطى به الرأس، يعني نوع من القلنسوة ما يشبه الطواقي، تجد مثلا بعض الناس يلبسه هكذا مدور على الرأس، هذا هو المراد. قال ولا يجوز المسح على الكلوسة ولا وقاية المرأة، لأنها لا تستر جميع الرأس ولا يشق نزعها. ويقال كلوسة ويقال كلتة أيضا. نعم. ولا يشق نزعها. قال فأما القلانس المبطنات. جمع قلنسوة، والقلنسوة ما هي الطاقية في الأصل، يعني هذه الطواقي التي نراها يتختلف حجمها، هل يجوز المسح عليها؟ لا، لكن بعضهم قال لو، وليس بعضهم رواية يعني تعتبر ليست قوية في مذهب أحمد، أما العلماء عموما يمنعون ذلك، ورأيتم أصلا لا يمسعرون المسح عند الكثير على العمامة. إذن الطاقية هذه القلنسوة تختلف في أنواع، يعني بعض الطواقي توضع نوعا خاصا يلبسها مثل القضاء أو بعض العسكريين ونحو ذلك، هذا نوع منها. قال فأما القلانس المبطنات كدنيات القضاة. دنيات يعني اللي هي نوع من القلانس يلبسها من الدن، يعني يلبسها القضاة، يعني كأنه شعار وعلامة يلبسها القاضي فيما مضى. والنوميات. النوميات التي تخصص تلبس على الرأس لأجل عليها لها بطانة في النوم، وقت النوم يغطي الإنسان بها رأسه مثلا وأذنيه يحفظ بها رأسه. وخمار المرأة ففيها روايتان. خمار المرأة ما تخمر به رأسها أي تغطيه. قال ففيها روايتان، إحداهما يجوز المسح عليها لأن أنسا رضي الله عنه مسح على قلنسوته. هو لم يرد هذا إلا عن أنس فقط، ولم يأخذ به فيما أعلم من الأئمة إلا الحنابلة في الرواية التي ذكرها المؤلف أنه مسح على قلنسوته. وعن عمر رضي الله عنه قال إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته. وكانت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تمسح على الخمار. وقال الخلال أيضا الخمار فيه خلاف، هل يجوز المسح عليه أو لا، هل يعطى حكم العمامة، فيه خلاف بين العلماء. وقال الخلال قد روي المسح على القلنسوة، خلال من أصحاب الإمام أحمد، نعم، قد روي المسح على القلنسوة عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.